السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد ونحن نشرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري. وصلنا إلى الحديث 47 ولا نزال في كتاب الإيمان. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن وفد عبد قيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث له روايات عند غير البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيطلع عليكم من هذا الوجه وفد هم خير أهل المشرق. وكانت مساكن وفد عبد قيس كانوا يسكنون في المنطقة الشرقية، يسكنون في الأحساء وما حولها من المناطق. ووفد عبد قيس هم من أوائل من جاءوا وأسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول قصة إسلامهم أن رجلا منهم اسمه منقذ ابن حبان ابن قيس، جاء هذا الرجل إلى المدينة في تجارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يلتقي بكل غريب يأتي إلى المدينة، وهذا هو داب الداعية الذي عنده بضاعة يريد أن يعرضها على كل أحد. يقولون إن الداعية هو مثل الطبيب الناصح الذي لا ينتظر حتى يأتي إليه الناس ليعالجهم، بل هو الذي يذهب إليهم ويبحث عن المرضى لعلاجهم. كذلك الداعية ينبغي له أن يتفقد الناس، أن ينظر في أحوالهم لأجل أن يدعوهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ما يجلس في المسجد ويقول يلا اللي يريد أن يسأل عن الإسلام يأتي إلي، لا، كان عليه الصلاة والسلام بنفسه يذهب إلى أسواق المدينة، ولما كان في مكة كان عليه الصلاة والسلام يطوف في أسواقها، وإذا لقي أحدا غريبا جاء إليه عليه الصلاة والسلام وتحدث معه عن الإسلام ودعاه إليه. فهو هنا عليه الصلاة والسلام لقي هذا الرجل، لقي منقذ بن حبان بن عبد قيس، فسأله صلى الله عليه وسلم: من أين أنت؟ قال: أنا من عبد قيس، وذكر له دياره، قال: وهي الديار التي ما بين نجد وما بين العراق، هذه المنطقة اللي هي المنطقة الشرقية كلها كانت ديار لعبد قيس. قال: فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن رجال من أشرافهم، بدأ يقول عليه الصلاة والسلام: ما فعل فلان؟ ما أخبار فلان؟ وإذا هو عليه الصلاة والسلام يعرف أسماء أشراف عبد قيس، فجعل يسأل منقذا عنهم. لما رأى منقذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أسماء قومه ارتاح، وبدأ يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. وهذا يا جماعة يعني من ما وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لنبي عليه الصلاة والسلام من فنون الدعوة وجذب الناس. كان عليه الصلاة والسلام على معرفة بواقع القبائل، على معرفة بواقع الناس. وكذلك من يشتغل في الدعوة لا بد أن يكون عنده معرفة يا أخي بواقع الناس، حتى يستطيع أن يدخل إليهم بمداخل يدعوهم بها. ولذلك حتى لما ابتلي الصحابة في مكة قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. طيب كيف عرف عليه الصلاة والسلام عن الحبشة وهو لم يذهب إليها أصلا من قبل؟ بل لم يخرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلا في تجارة فقط قبل أن يبعث بالنبوة، لكنه كان يعرف الواقع حوله ويعرف من يعرف القبائل ويعرف أشرافهم. ولذلك لما التقى برجل قال: لأنت من أين؟ قال: من قبيلة عبد قيس. قال: ما أخبار فلان؟ وما أخبار؟ وإذا هو عليه الصلاة والسلام يعرف أشراف قومه، فارتاح الرجل، فدعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقبل الإسلام وحفظه صلى الله عليه وسلم الفاتحة. فلما حفظه الفاتحة أعطاه كتابا إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. رجع الرجل إلى قومه، فلما عاد إلى قومه خاف أن يقرأ عليهم الكتاب فيحصل له ما حصل لعروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي جاء وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس قومه، فلما عاد إلى قومه ورقى على مرتفع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تعجل على قومك، لا تدعوهم الإسلام. قال: يا رسول الله ما تخاف علي؟ قال: خاف أن يقتلوك. فقال: والله إني لا أحب إليهم من أبصارهم ومن أبكارهم. البصر معروف والبكر هو أكبر الأولاد. يقول: معقول يقتلوني؟ أنا أحب إليهم من كل شيء قومي، كيف يقتلوني؟ ففعلا رجع عروة بن مسعود الثقفي إلى قومه ودعاهم ورقى على مرتفع ودعاهم إلى ناداهم فاجتمعوا إليه واستجابوا. فلما دعاهم إلى الإسلام أقبلوا على سهامهم ورموه فخر صريعا. فكان من بعده يخاف من قومه مهما كان له مكانه. فالمنقذ هنا هذا الرجل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، قال له ارجع إلى قومك واقرأ عليهم الكتاب، لكن الرجل خاف أن يبتدئ قومه بالدعوة فيؤدي به ذلك إلى أن يقتلوه أو يفعلوا به شيئا، فخبأ الكتاب. وكانت زوجته امرأة شريفة من أشراف قومها، وهي بنت المنذر بن عائد، وهو الذي سمي بعد ذلك بأشج عبد قيس، وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه. فالمرأة هذه كانت من الأشراف، ونظرت في الكتاب وقرأته وإذا هو من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومها إلى الإسلام، وعرفت أن زوجها دخل في الإسلام، فأخذت الكتاب وأعطته لأبيها، وكان أبوها أيضا من أشرافهم. فقرأ أبوها الكتاب فارتاح، وجاء إلى منقذ وقال ليش ما قرأت علينا الكتاب، يعني هذا فيه حق، وفعلا نحن نعبد هالأصنام وهي لا تنفعنا ولا تضرنا، وهذه أحجار، ليش ما دعوتنا، ليش ما أخبرتنا. ثم اجتمع الوفد وهم 13 رجل، اجتمعوا وتوجهوا إلى المدينة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبدأ الحديث الذي معنا. وصل الصحابة، وصل هؤلاء 13 وهم صحابة أصلا، لأنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا معه صاروا صحابة. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، فهؤلاء من الصحابة. فلما أقبلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم وفد سيطلع عليكم من هذا الوجه، وأشار إلى جهة المشرق، سيطلع عليكم من هذا الوجه وفد هم خير أهل المشرق. وفيه ثناء أيضا على أهل هذه المناطق، وفعلا ترى بالمناسبة أهل مناطق الأحساء وما حولها فيهم أيضا من لطافة الطبع وحسن الخلق وجمال المعاملة، الشيء الذي يتميزون به عن الكثيرين. فأقبل هذا الوفد، هم من شدة استعجالهم للقاء النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا وتوجهوا إليه عليه الصلاة والسلام وهم بلباس سفرهم. أما المنذر بن عائد الذي سمي بأشج عبد قيس، وكان فيه شجة وكان يسمى بالأشج، شجة في رأسه يعني. فهذا الرجل لما رأى قومه مسرعين قال نحن يا جماعة سنقابل رجلا له وجاهته، كيف نقابله بثياب السفر ورائحة العرق وما علينا من يعني من آثار السفر. فهذا الرجل أناخ الإبل وعقلها وتوجه إلى مكان واغتسل وتطيب، وكان حليما متأنيا، فلبس من أحسن ثيابه ثم جاء بعدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قابله قال له إن فيك لخصلتين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل هذا، يقول إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال ما هما؟ قال الحلم والأنات، أنت متأني غير مستعجل، وحليم أيضا أنت غير غضوب. قال الحلم والأنات. فقال المنذر قال يا رسول الله هل هما خصلتان جبلني الله عليهما، يعني أنا منذ أن ولدت وفي هاتان الخصلتان، هل هما خصلتان جبلني الله عليهما أم أنني أنا تخلقت بهما؟ يعني بعض الأخلاق أيها الأفاضل يكون الإنسان ولد مثلا وهو غضوب، لكن الدنيا أدبته والمواقف أدبته حتى علم أن الغضب لا يسوق إليه إلا كل شر والمشاكل، فاستطاع أن يضبط نفسه. لكن فيه ناس يولد أصلا وتجد سبحان الله ربما أن العائلة كلها يتميزون بالحلم والعقل والذكاء، فهم جبلوا على ذلك. فهو يقول يا رسول الله أنا مدحت في خصلتين، الحلم وعدم الغضب والأناة عدم الاستعجال، يا رسول الله هاتان الخصلتان هل هما قد ولدت بهما جبلني الله عليهما أم أنني أنا الذي تخلقت بهما؟ فقال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني، الذي أوجدني وخلقني، على ما يحب الله ورسوله. فالمقصود من هذه هنا فاضل أن وفد عبد قيس كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرح به. جاء هذا الوفد من بعيد فقال صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ أو قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. وربيعة هي القبيلة الكبيرة، لكن عبد قيس هم فخذ من هذه القبيلة. قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحرص على أن يكون رائع التعامل من أول لقاء. يعني أنت الآن لما تتصل بشخص بالهاتف ثم منذ أن يرفع السماعة فرق أنه يقول لك مثلا نعم، وبين أن يقول يا مرحبا، فرق بين هذا وهذا. ولما شخص تدخل عليه في بيته فرق بين أن يأتي إليك بكل هدوء يقول يا مرحبا يا أهلا يا فلان تفضل، وبين أنه يرحب يقول يا مرحبا، فرق بين هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام هذا أول لقاء بينه وبينهم، فيريد عليه الصلاة والسلام أن يطبع في قلوبهم يعني الفرح والابتهاج بلقائه. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا. يقولون: والرحب هو السعة والنزل الحسن. تقول: هذا مكان الرحب، أي مكان واسع، ويطلق أيضا في إطلاقات كثيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل مرحبا كثيرا. ففي حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان فأقبلت أم هانة، قالت: السلام عليكم. قال: من؟ قالت: أم هانة. قال: مرحبا بأم هانة. فكان عليه الصلاة والسلام يستعملها كثيرا. وكذلك لما أقبلت ابنته فاطمة قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بابنتي، ثم قام إليها. ولما أقبل عكرمة بن أبي جهل، تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وخاف بعض أهل مكة من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان عنده أصلا مواقف مع المسلمين يخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بحدة، فتفرقوا. منهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى جهة اليمن، مثل أمية مثلا، مثل صفوان بن أمية بن خلف، مثل عكرمة بن أبي جهل. هؤلاء لهم مواقف مع المسلمين عنيفة، فكانوا يخافون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من مكة إذا سيفعل بنا الأفاعي. فالشاهد أن صفوان بن أمية وعكرمة وغيرهما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم من يطمئنهم ويدعوهم. بعضهم ذهبت زوجته وراءه، بعضهم ذهب بعض أصحابه، بل كان صلى الله عليه وسلم أيضا من حرصه يعطي أحيانا عمامته لمن يذهب يحضره، ويقول: خذ عمامتي حتى لو قلت له أنا جئتك بأمان من النبي صلى الله عليه وسلم ولا صدقك، قل هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفها، ما أعطاني إياها إلا لأثبت أنني من طرفه. فأقبل عكرمة بن أبي جهل، وهو الذي كان له مع المسلمين قتال وحروب وتضييق على المسلمين، وأبوه أيضا له تاريخ أسود مع المسلمين. أبو جهل يقول عليه الصلاة والسلام عن أبي جهل: هذا فرعون هذه الأمة. فلما أقبل عكرمة ما قابله النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة باردة. أول ما أقبل قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالراكب المهاجر. تخيل رجل يأتي وفي نفسه نوع من الخجل من الرجل الذي سيقابله، نوع من المشاكل السابقة يخشى أنها تؤثر في علاقتهم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أول عبارة يسمعها منه الرجل يقول: مرحبا بالراكب المهاجر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يغفل ما يتعلق بمسائل الكرم والسخاء والرجولة وما يشابه ذلك من الترحيب بالآخرين. فلما أقبل هؤلاء الوفد ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام هكذا ثم جاء وجلس وقال: أنا نبي وأنا ملك على قومي، لا، وإنما هو عليه الصلاة والسلام يرحبهم ترحيب رجال. فقام وقال: مرحبا بالقوم، مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. وهذا من ألطف ما يلقى به الإنسان الآخرين. ولذلك أن تعود نفسك أيضا على هذا، عود نفسك إن اتصل بك أحد، إن أقبل إليك أحد، إن دخل عليك أحد في مكان، فعود نفسك على أن تكون جيدا في الترحيب به، حتى بأولادك كما فعل عليه الصلاة والسلام مرحبا بابنتي فاطمة، وهو يراها عليه الصلاة والسلام كل يوم، ومع ذلك يرحب بها عليه الصلاة والسلام. قال: مرحبا بالوفد، جاءوا غير خزايا ولا ندامة. الخزي هو الافتضاح والذل، تقول مثلا فلان أصابه خزي، يعني أصابته فضيحة، ومن الدعاء ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، لا تفضحني ولا تذلني. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا غير خزايا، قالوا لأنهم أسلموا بالسلم فبشرهم صلى الله عليه وسلم بالخير، يقول أنتم غير مخزيين لأننا ما حاربناكم، فلم نقتل منكم أحدا، ولم نأسر منكم أحدا، ولم نسب منكم أحدا، فأنتم قبيلتكم كلها أحرار، وأيضا ولا ندامة، لن تندموا بسبب إسلامكم، يعني لن تدخل في الإسلام ثم بعد إسلامك مثلا بسنتين ثلاث تندم وتقول والله أنا استعجلت ودخلت في الإسلام يا ليتني ما أسلمت. لا، يقول عليه الصلاة والسلام أنتم لم يصيبكم خزي ولا ذل، والخزي والذل أصاب غيرهم ممن أسلموا بالحرب وبالقتل وبالأسر، وأنتم أيضا لستم ندامة، لن تندموا، فإن الإسلام فيه الراحة وفيه السعة وفيه يعني الأنس والإيمان، وبالتالي سوف يصيبكم يعني الرحب والسعة بدخولكم في الإسلام. جاء هؤلاء وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، وإنا نأتيك من شقة بعيدة، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وقد حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نأخذ به عنك ونخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. كلام جميل جمع كثيرا من الفضائل. كان الناس في الجاهلية لا يأمن أحدهم على نفسه إذا خرج من حدود قبيلته، وكان الواحد منهم أيضا إذا أراد أن يسافر مثلا إلى الشام كانوا يخرجون معهم مثلا من مكة معهم حرس، ثم إذا بدأوا في حدود قبيلة مثلا بكر يستأجرون من بكر حرسا يحرسونهم حتى يخرجوا من حدود القبيلة، فإذا خرجوا ودخلوا في قبيلة حدود قبيلة خزاعة استأجروا حرسا من حاسبوا أولئك وذهبوا أعطوهم أجرتهم، ثم استأجروا من خزاعة قوما، فإذا انتهوا منهم وصلوا إلى ما بعدهم، هكذا كان حالهم في الجاهلية، فلا يأمنون على أنفسهم إلا في أربعة أشهر الحرم، في ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وفي شهر رجب الفرد، فكانوا خلال هذه الأشهر لا يقاتل بعضهم بعضا ولا يعني يعتدي بعضهم على بعض، فكانت قريش وغيرهم إذا خرجوا في هذه الأشهر يأمنون على أنفسهم، ما أحد يقطع الطريق ولا شيء، لكن إذا انتهت هذه الأشهر فربما أصابه ما أصابه من الحرب والقتل، فهؤلاء يقولون يا رسول الله نحن مساكننا بعيدة، نحن نسكن في ديار عبد قيس في الشرق هناك، حتى نصل من الشرق إلى المدينة يحتاج يقطعون ربما يعني أكثر من 1000 كيلو، يعني هي اليوم تقريبا 1000 كيلو أو أكثر من 1000 ما بين الشرقية ومكة، فما بالك بعصرهم بطرق غير معبدة يعني وطرق ملتوية وجبل يصعد به ويهبط به واد، يعني ربما الواحد لو أخذها اليوم مشي وهو يسير على الطريق العادي يعني سيستغرق أياما طويلة، فما بالك بمن يسيرون على إبلهم ويصعد بهم الجبال وينزلون الوديان ربما استغرقوا أكثر من شهر ونصف، فهم حتى يأتوا يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون شهرا ونصفا أو شهرين، وحتى يرجعوا يحتاجوا مثلها. طيب ما هي كلها 3 أشهر، الشهر أشهر الحرم المتصل بعضها ببعض، لو مشوا مع بداية ذي القعدة ربما ما يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول محرم، جلسوا عنده يومين ثم رجعوا فينتهي الشهر الحرام وربما أصابهم حرب أو قطع طريق أو قتلوا أثناء الطريق، وهم يقولون نحن لا نستطيع أن نأتيك كلما أردنا، نحن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ومضر هي قبيلة أخرى كانوا يسكنون في نجد، وكانت نجد وكما هو مشهور يعني ليس فيها من الزرع وليس فيها من التجارة كما كان في المدينة مثلا زروع ومياه، وكان في مكة التجارة، وكان أهل نجد في ذلك الحين جاء فيهم الحديث الذي في مسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فأقبل وفد من قبل مضر قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حاجتهم وفقرهم رقى المنبر ودعا الناس للصدقة. فأهل مضر كانوا ما يمر أحد طالع من الشرق إلى المدينة إلا هجموا عليه، سرقوا ما معه ونهبوه أو قتلوه أو يعني سببوا له أذى. فهؤلاء يقولون: يا رسول الله، نحن بيننا وبين القبيلة كلما أردنا أن نتجاوز حتى نأتي نتعلم الإسلام يعني أصبنا بما أصبنا به، ونحن دخلنا في الإسلام الآن لكننا لا نستطيع أن نأتيك كلما أردنا. وبالمناسبة وفد عبد قيس الذين كانوا يسكنون في الأحساء لهم قرية هناك لا تزال إلى اليوم معروفة، اسمها قرية جواثا. وهذه القرية أقيمت فيها أول جمعة في غير المدينة، طبعا أول جمعة أقامها مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بأهل المدينة قبل مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه أول جمعة في الإسلام، استأذن مصعب النبي صلى الله عليه وسلم لأن أهل المدينة دخلوا في الإسلام، وكان في البيعة الثانية دخل في الإسلام قريبا من 87 ما بين رجل وامرأة في بيعة الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة. ثم صار الصحابة يهاجرون شيئا فشيئا، فمصعب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا داعية إلى أهل المدينة، فأرسل قال: يا رسول الله، أهل المدينة كثر ونريد أن نجتمع. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جمعة، فصلوا جمعة. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبني مسجد قباء ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا الجمعة. فأول جمعة أقيمت خارج هذه المنطقة هي التي أقيمت في قرية جواثة في الأحساء، والتي أقامها وفد عبد قيس هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بالمنقذ ودخل في الإسلام وحفظه الفاتحة أعطاه رسالة إلى قومه، ثم بعدما اكتشفتها زوجته وقرأها أبوها ودخل قومه في الإسلام صلوا جمعة هم. ثم أقبل وفد منهم 13 رجلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل لهم هذه القصة التي نحن فيها. فهم يقولون: يا رسول الله، نحن ما نستطيع نأتيك كلما أردنا، بيننا وبينك يا رسول الله قبيلة مضر ما نستطيع أن نتجاوز ديارهم، ونحن نريد أن نسألك عددا من المسائل. إنا نأتيك حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نأخذ به عنك ونخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه أيضا عن الأشربة، قالوا: يا رسول الله، نحن عندنا أنواع من الأشربة. والمقصود بالأشربة هنا جرت العادة أن كل قوم يكون عندهم أنواع من الأشربة تختلف عن غيرهم، وربما أحيانا تتوافق أيضا مع يعني مع طبيعة بلدهم. يعني مثلا إلى اليوم تجد أنك مثلا تأتي وتدخل مثلا هنا عندنا في السعودية أو في الخليج فيعطيك القهوة وهي تكون عادة مرة وبدون سكر، تذهب إلى بلد آخر وأول ما يعطيك ربما لو تعطيه القهوة ما يستسيغها، لكن أول ما يعطيك شرابا آخر مشهورا عنده. تذهب إلى بعض البلدان يعطيك غيره، يعني في منغوليا مثلا حدثني بعض الإخوة جاءوا من هناك، الشراب الذي يقدم للضيف أول ما يأتي حليب الخيل، وهذه عاداتهم هكذا. بعض الدول لا تأتي إليه، فكل دولة في الغالب أن عندهم أشربة تتوافق مع الجو مثلا حار أو بارد، تتوافق مع طبيعتهم، تتوافق مع المتوفر بكثرة عندهم. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة هم يصنعونها، فقال عليه فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. قال لهم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. طيب السؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هكذا أربع؟ لماذا حدد لهم الرقم؟ ليش ما قال صلى الله عليه وسلم أمركم بكذا وكذا وهي أربع خلاص؟ ليش حدد الرقم قبل ما يتكلم؟ هذا من أسلوب التشويق عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أنت لما تقول لواحد مثلا: شوف أنا بعطيك، أنت بتسافر، قال نعم، قلت سأعطيك خمس نصائح، قولك خمس نصائح هذا يشده إليك حتى تنتهي، لأنه يبدأ يترقب طيب انتهينا من الأولى، ها متى بيبدأ بالثانية؟ انتهينا من الثانية، متى بيبدأ بالثالثة؟ ثم يبدأ هو يحفظها. لكن لما تقول سأعطيك نصائح هذا يختلف. فهو عليه الصلاة والسلام هنا قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، هنا يبدأ هو يتشوق. طيب هذه الأولى، طيب الثانية يا ترى ماذا ستكون؟ كذا. إذن الثالثة ماذا ستكون؟ كذا. فأمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وهو عليه الصلاة والسلام هنا يفصل لهم، وهذا واجب العالم، يعني الإنسان الذي يعلم الناس لا ينبغي أن يعتمد على يعني في أسلوبه على أنهم يعرفون الموضوع خلاص. يعني مثلا لما نتكلم ونقول والدليل على هذا الموضوع هو حديث عمر في النيات ومشينا، طيب مجموعة ممن يعرفون الحديث سيعرفون أنك تقصد حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن جمع كبير ما يدرون إيش حديث عمر في النيات. فالعالم أو طالب العلم الذي يعلم الناس الأصل أن يفصل. وسبحان الله كنت أستمع قديما للشيخ بن باز رحمه الله، شيخنا رحمه الله في نور على الدرب، فكان أحيانا يسأل عن صفة الصلاة فيقول مثلا ثم يجلس ثم يقرأ التحيات، وهي التحيات لله والصلوات والطيب. والله كنت أسمعه وأقول في نفسي طيب ليش يضيع وقت الحلقة وهو يقرأ التحيات؟ التحيات معروفة خلاص، لكنه لا يكلم قوما نشأوا في العلم وفي البلدان الإسلامية ودرسوا هذه الأمور وهم في مدارسهم وسمعوها من آبائهم. لا، هو رحمه الله يتكلم مع أقوام ربما ما عقلوا هذه الأمور ولا علمهم إياها آباؤهم ولا يدرون عنها. كما حدثني أحد الإخوة كان في بعض دول أمريكا الجنوبية في مثل البرازيل وبوليفيا وغيرها، يقول فقابلت شخصا في بقالة وعرف أني مسلم، يقول فقلت تفضل عندنا، وسألت عن المسلمين وكذا وأكرمته، قال تفضل، يقول وأنا أريد أن أدخل عنده أسأل عن المسلمين. يقول فلما حان وقت الصلاة صليت، هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة القصة، يعني قبل ما ينتشر الإنترنت والفضائيات. يقول فلما انتهيت من الصلاة قال ماذا كنت تفعل؟ قلت أصلي. قال طيب أصلي كذا تدعو؟ قلت لا أصلي هذه صلاتنا المسلمين، وهو مسلم هذا البائع اسمه يعني مسلم. فقال سبحان الله آخر مرة رأيت فيها هذه الحركات من جدتي قبل أن تموت قبل سنوات طويلة. فالمقصود أنك لما تتكلم اعلم أن هناك أقوام عندهم من الجهل ما لا تتوقعه أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال آمركم بالإيمان بالله وحده ثم انتقل للنقطة اللي بعدها، لا، هو يتكلم مع أقوام ما يحضرون مجلسه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا يكتبون حديثه كعبد الله بن عمرو أو يحفظونه، لا، يتكلم مع أقوام أول مرة في حياتهم يقابلونه. فلما قال آمركم بالإيمان بالله وحده فصل لهم، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لا والله وضح لنا كيف يعني الإيمان بالله. فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب حتى إذا استقر هذا عندهم بدأ صلى الله عليه وسلم يعطيهم الأربع التي يريدها. قال فعقد واحدة، قال وإقام الصلاة، هذه الأول أني آمركم بإقام الصلاة، ولم يقل عليه الصلاة والسلام بالصلاة، وذلك أن هناك فرقا ما بين إقامة الصلاة وما بين الصلاة، ولذلك حتى ربنا جل وعلا في القرآن يأمر بإقامة، وإقامة الصلاة يعني الصلاة في وقتها وإقامة ركوعها وسجودها والاطمئنان فيها ليس مجرد صلاة بل إقامة الصلاة. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن تعطوا الخمس. المقصود بالخمس هنا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم يسكنون في مناطق حولهم كفار، وهم قالوا يا رسول الله بيننا وبين الكفار مضر، فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الحروب شغالة بينكم وبين غيركم، فيقول عليه الصلاة والسلام أن الجهاد واجب عليكم الدفاع عن دينكم، وإذا غنمتم فأدوا الخمس. يقول الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. وهذا الخمس العلماء لهم فيه كلام. الغنيمة إذا حصلت فهي أقسام، منها ما يسمى بالفيء، وهذا الفيء هو الذي يأتي من غير قتال، مثلا لو أن المسلمين حاصروا مثلا بلدا معينا ثم أولئك استسلموا، فالمقاتلون أنفسهم أصلا ما جرى منهم قتال، كما قال الله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول، ثم قال الله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ويعني ما أوجفتم يعني ما حركتم، كأن الله جل وعلا يقول للصحابة: ترى ما لكم فضل في هالمعركة لأنكم ما قاتلتم، حتى خيولكم ما تحركت، إنما أولئك استسلموا أمامكم وجاءكم جاءتكم الغنائم هكذا بلاش. هذا يسمى في، هذا له حكم في طريقة التقسيم. منه ما يسمى في الغنيمة النفل التنفيل، أن يقول القائد مثلا: من هجم عليهم أول واحد فله كذا من الغنيمة، هذا يسمى التنفيل النفل، أن يعطى ما لا يعطى غيره. ومنه ما يقسم الخمس كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآخر. ثم قال الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، في سورة الأنفال. فهو عليه الصلاة والسلام يقول لهم هنا، يقول: الغنائم التي تكسبونها من حروبكم في الجهاد أخرجوا خمسها صدقة للفقراء وللمساكين الذين لم يشاركوا معكم في القتال. قال: ونهاهم عن أربع، عن ما انتبذ في الحنتم والدباء والنقير والمزفت. انتبذ، كانوا في السابق يستخرجون الماء من البئر، وأحيانا يكون الماء مرا، فيأخذون تمرات ينبذونها فيه، يعني يلقونها في الماء فيتركونها في الماء حتى تؤثرها التمرات في الماء ويكون الماء حلو، يغير شوي، يكثر ملوحته، يكثر ملوحة الماء، نوع من التحلية يعني للماء. أحيانا لا تكون المنطقة مشهور فيها التمر، يكون مشهور فيها ثمار أخرى، العنب مثلا أو التين أو غيره، أو التفاح أو كذا، فيأخذون العنب أو التين يقطعونه ويرمونه في الماء حتى يتحول إلى حلو. لكن المشكلة أنه لو طول يتحول إلى مسكر. طبعا أنا ما جيت أعلمكم كيف تصنعون المسكر، لكن هذا يعني اللي حاصل. فالعلماء لهم فيه كلام، يقولون إنه إذا كان يعني ما تحول إلى مسكر، بعضهم حدد بثلاثة أيام وبعضهم قال إذا لم يزبد، لهم فيه كلام طويل يعني لا داعي لتفصيله، لأن الناس اليوم يعني لا يشتهر فيهم صنع هذا. لكن المقصود أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يستعملون أشياء. والعجيب أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لم يسألهم إيش عندكم من أنواع الأشربة، لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام عنده معلومات عنهم. وهذا يا جماعة يدلك على أن الإنسان الذي يوجه الآخرين لا بد يكون عنده معرفة بواقع الشخص الذي يتكلم معه. قال: أنهاكم عن الحنتم. الحنتم هي جرار كانوا يصنعونها من طين وشعر ودم. الطين معروف والشعر معروف، الشعر يأخذون إما من وبر الإبل أو من الغنم، يحلقون الغنم ويكون عندهم شعر ويخلطون معها دم لما ينحرون الإبل أو غيرها، ويأخذون منها الدم يخلطونه، فطين وشعر ودم، فيصبح عجينا، ويصنعون منه الجرة، ثم يضعون فيها الماء، ثم ينبذون فيها التمر، فخليط الشعر مع الدم والطين يؤثر في هذا الماء ويتحول إلى مسكر. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الطريقة، قال: تريدون أن تعملوا أن تحسنوا طعم الماء، لا تحسنوا طعم الماء باستعمال هذا النوع من الجرار. ممكن يستعملون جرة من فخار، جرة من طين فقط، يستعملون مثلا جرة من جلد أو قربة من جلد. هذا النوع من الجرار المصنوع من الطين والشعر والدم ممنوع أن تعملوا فيه تحلية للماء النبيذ، نهاهم عن الحنتم. وطبعا هنا فيه يعني الإذن بالانتباذ في كل إناء إلا ما يسكر. قال والدباء، الدباء هو القرع، وكانوا يأخذون القرع ويقصون القرع الكبار طبعا، ويقصون رأسه ثم يفرغونه من الداخل لأنه يكون لينا، يفرغونه بسكين أو نحوه من الداخل ويصبح هذا القرع مجوفا، ثم يتركونه حتى ييبس، فإذا يبس أصبح كأنه قطعة خشب. طبعا ممكن يكسر يعني، لكنهم يتركونه فإذا يبس أصبح كأنه قطعة خشب، فيضعون فيها الماء ثم يرمون فيه على الماء التمر أو التين أو كذا، لأجل أن يحلوا الماء، نوع من تحلية الماء يصبح له نكهة. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن تفاعل الماء مع القرع سيؤدي به إلى الإسكار، فقال أيضا هذا النوع من الآنية لا تعمل فيه النبيذ. طيب ممكن نضع فيه ماء فقط؟ نعم ممكن، ماء مجرد ماء تشربونه ما في مشكلة، لكن أن تصنعوا فيه خلطة تضعوا فيه تمرا أو تضعوا فيه شيء، لا هذا ممنوع. نهاهم عن الحنتم والدباء والنقير. قالوا النقير أن يأتوا إلى النخلة ثم يقطعون رأسها وأصلها فيصبح قطعة جذع أمامهم، ثم يقصونها كل مثلا يعني مثلا نصف متر أو متر، يجعلون قطعة لوحده ثم يفرغونه من الداخل فيصبح كأنه قدر، فيضعون فيه الماء ويبدأ هذا النخل الجذع نفسه يبدأ يشرب شيئا من الماء حتى يروى، فيزيدون الماء فيبدأ الماء يطفو خلاص أصبح الآن كأنه إناء، فيرمون فيه ما ينتبذونه فيه، ينبذونه يرمون فيه إما تمر أو تين أو أي شيء مما يصنعون منه النبيذ. فهذا أيضا يؤدي إلى تغير الماء والإسكار، فنهاهم عن استعماله. قال نهاكم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. النقير هو الذي ذكرناه أن النخلة ينقرونها يخرجون ما فيها، والمزفت والمقير هو المطلي بالزفت أو القار. وقد يقول البعض كيف طيب الزفت يعني الإسفلت يعني والقار اللي نعرفه الآن، هل هذا كان موجود عندهم في العرب؟ كان عندهم نفط واستخراج بترول وصناعة الإسفلت يعني أو القار منه. هم كانوا يأخذون أنواعا من النبات ويحرقونه، أنواع محددة من النبات ويحرقونها ثم يضيفون إليها الماء ويعجنونه، رماد الشجر نفسه يصنعون منه عجينا، ويأتون ويطلون به السفن، يطلون به السفن من الخارج حتى يسد المنافذ التي بين الألواح الخشب. لما يصنعون السفينة إذا ركبت البحر هكذا الماء سيبدأ يدخل بين الخشب، فهم يأتون ويطلونها من الخارج، فإذا طلوها من الخارج صار هذا الزفت الذي صنعوه والمزفت، لذلك قال هنا المزفت، صار يدخل بين ألواح السفينة ويسد الثقوب ويسد الفتحات، ثم يتركونه حتى ييبس فيصبح مثل البلاستيك خلاص ما يصل الماء إليه. سبحان الله علم الإنسان ما لم يعلم. يعني قضى الله يا جماعة وقدر أن الإنسان يتفاعل مع واقعه ويدبر نفسه، الحاجة أم الاختراع، يدبر نفسه. لو تذهب إلى أي بلد وجدت أنهم أي مشكلة عندهم مع الوقت يستطيعون يحلونها بأي أسلوب، لكن في الغالب إذا كانت مشكلة متوقفة عليها حاجات معينة الإنسان يكابد حتى يحل المشكلة. ولذلك حتى هم من علمهم الله سبحانه وتعالى وفقهم إليه، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني لما كأنه يقول لهم لما تأخذون إناء وتطلونه بالزفت من داخله، افرض إناء مصنوع من ألواح خشب، ثم لو وضعوا فيه الماء سيتسرب، فجاءوا وطلوه من الداخل مثلا بهذا هذه العجين الذي سمي بالمزفت، طلوه من الداخل ثم وضعوا فيه الماء، نهاهم صلى الله عليه وسلم عن أن تعملوا تحلية للماء في هذا النوع من الآنية. طبعا هذه الأنواع من الآنية كما ذكرت كانت موجودة في القديم لكنها اليوم يعني لم تعد موجودة. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان على معرفة بواقع الناس، وذكروا أيضا الشراح في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحج، لأنه قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطي الخمس، كان الأصل يقول والحج إلى بيت الله الحرام. قالوا العلماء لهم في كلام، قال بعضهم إن الوفد لما جاءوا كان الحج لم يفرض بعد، لم يفرض وجوبا، وقال يعني لم تنزل آية ولله على الناس حج البيت، وقال بعضهم لا، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يقله لهم لأنه يعلم بعجزهم عنه. ما سبب عجزهم عنه؟ القبيلة مضر اللي بينهم وبين مكة، فهو عليه الصلاة والسلام كأنه يقول أنتم لا تستطيعون الحج فلماذا أكلفكم به، يعني هو يقول آمركم بأربع، لو قال وآمركم بالحج كان قالوا وين نحج يا رسول، ما نقدر نحج نحن أصلا، نحن ما نستطيع نصل إليك إلا بالمشقة الشديدة، أعطنا شيئا ينفعنا ويدخلنا الجنة. لو قال وآمركم بالحج وهو يعلم أنهم لا يستطيعون الحج لا لا لما كان يعني يستطيعون أن يستجيبوا لهذا الأمر. هذا فيما يتعلق بالحديث. وهنا فائدة يعني في اللغة، يقولون إن أول من قال كلمة مرحبا هو سيف ابن ذي يزن، قالوا إنه هو أول من قال مرحبا. وابن ذي يزن في فائدة تاريخية كذا سريعا أقولها لكم، يقولون إن ذا يزن كان يسكن في اليمن وكان قومه نصارى، وإن ذا يزن سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث نبي، فسأل أين يكون، فقالوا يهاجر إلى بلدة صفتها كذا وكذا، وذكروا له صفات المدينة، فمضى هو مع جيشه حتى وصل إلى المدينة ونزلها، نزلها ترقبا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى ينصره. يقول أنا بجلس هنا بجيشي حتى أول ما يهاجر النبي إليها أنصره وأقيم معه دولة. فتقدمت به السنين والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث أصلا إلى الآن، لأنه كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة. يقولون فجاء، وكان ذا يزن يسكن في بيت يعني، وكان ذو يزن يسكن في بيت، فجاء وكتب على هذا البيت، هذا البيت وقف ينزل فيه النبي إذا هاجر، ثم رجع إلى اليمن، جلس ينتظر ينتظره، عنده دولة هناك لابد يعني أن يقوم بها، كتب على هذا البيت، هذا البيت من ذي يزن ينزل به النبي إذا هاجر، ثم عاد إلى دياره. وتوفي ذو يزن ومضت السنوات وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وعرض نفسه على أهل الطائف بهاجر إليهم، وحصل له ما حصل مع أهل الطائف حتى هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما دخل بناقته إلى المدينة أقبل إليه بنو النجار أخواله وقالوا هلم إلينا، انزل في ديارنا، المدينة فيها قبائل وأحياء كل قبيلة في حي، قالوا هلم إلينا انزل في ديارنا، قال دعوها إنها مأمورة، الناقة في مكان هي بتتوجه إليه من نفسها اتركوها. فمضت الناقة حتى بركت عند بيت لم يكن لرجل من ملوك المدينة ولا من علمائهم ولا من كبار تجارهم ولا من قادتهم، عند بيت رجل من عامة الصحابة. حتى لما نذكر الآن مثلا العشر المبشرين بالجنة لا يذكر اسمه معهم، الخلفاء الأربعة لا يذكر اسمه معهم، تذكر من قادوا الحروب لا يذكر اسمه معهم، لكن جاءت الناقة وبركت عند بيته، وهو من؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. والعجيب أن بيت أبي أيوب الأنصاري هو نفس البيت الذي سكنه ذو يزن، نفس البيت، هذا كلام جمع من المؤرخين، قالوا نفس البيت الذي كان فيه أبو أيوب حسب ما اطلع عليه من وصف لبيت ذي يزن وموقعه من المدينة وبعده عن جبال معينة وكذا، قالوا هو نفس البيت الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصار. ولذلك نزل صلى الله عليه وسلم ترى فترة يسيرة عند أبي أيوب، ما سكن عنده طول عمره، سكن عنده صلى الله عليه وسلم وقتا يسيرا، حتى يعني بني له صلى الله عليه وسلم مسجده وبني بيته عليه الصلاة والسلام ثم خرج من عنده. لكن هذا فيه دليل على أن النية الصالحة إذا الإنسان نواها وصدق مع الله عز وجل وعلم الله تعالى منه صدق النية فعلا، أن الله جل وعلا يتمم له ما أراد. فالمقصود أن أول من قال مرحبا هو سيف بن ذي يزن. الحديث 48 عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. أبو مسعود البدري هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي البدري. عادة يطلق كلمة البدري على الصحابي الذي يكون شهد معركة بدر. هذا الصحابي لم يشهد معركة بدر، لكنه كان يسكن في بدر، وبدر معروفة اليوم هي عن المدينة كم تقريبا 160 كيلو تقريبا، فمنطقة يعني حي من أحياء العرب، فكان يسكن أصلا في بدر فسمي البدري، لا نسبة إلى المعركة وإنما نسبة إلى مسكنه. قوله هنا عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل المسلم نفقة، النفقة لفظا هو لفظ عام، سواء أنفق مالا أو أنفق طعاما أو لباسا أو حذاء أو أي أمر، أي نفقة أنفقها الإنسان، سواء أنفقها على أهله يعني من زوجة وأولاد أو من إخوة وأخوات أو من أم وأب، فيجمع الله تعالى له هنا أجرين: أجر أنها له أجر الصدقة، وأيضا حتى لو كانوا غير محتاجين له أجر كأنما تصدق بها، وأيضا له أجر صلة الرحم، فالصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. وأحيانا يحسب لك أجر صدقة حتى لو كان الذي أمامك ليس فقيرا، يعني لو جاءك واحد غني عنده مثلا محلات وعنده عقارات لكنه يحتاج إلى مال كاش، قال: يا فلان معليش أنا بس ما استطعت أني أبيع شيئا من أملاكي وأحتاج تسلفني مثلا 1000 ريال، فسلفته أنت 1000 ريال، فهنا لك الأجر كأنما تصدقت 500 ريال، وهذا جاء في الحديث أيضا. طيب أنت الآن ما أعطيتها لرجل فقير، نعم، لكنك أعطيتها لمسلم محتاج حتى لو لم يكن فقيرا معدما وسوف يرجعها إليك، لكنك مع ذلك لك الأجر كأنما تصدقت ب500. فالمقصود هنا أن إنفاق الإنسان على أهله وعلى زوجه وعلى أولاده هذا أعظم أجرا. أم سلمة قالت: يا رسول الله، أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ يعني عندها أمة مملوكة وأعتقتها، والعتق له فضل عظيم من أفضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أخبرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك، يعني أن تبقى أمة رقيقة وتعطيها لأخوالك. طيب ما هو هي تصدقت بأعتقتها والعتق له فضل عظيم، نعم، لكن صلة الرحم هي أفضل من هذا العتق. وكذلك أم سلمة كانت طبعا هي زوجة لأبي سلمة ورزقت منه بولد وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه، لكن أبا سلمة كان عنده أولاد آخرين من يعني من آخرون من زوجة أخرى، فهي كانت تنفق على ابنها سلمة، يعني أم سلمة بعد وفاة زوجها وهاجرت إلى المدينة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكفل ولدها، فهي كانت تجمع وتنفق على أولاد أبي سلمة. فقالت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ أنا لي أجر أني أنفق على أولئك، أم أني المال الذي أجمعه أنفق على فقراء ومساكين أحوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، لك أجر ما أنفقت. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا يحتسبها، يعني مخلصا لله فيها فهي له صدقة. أحيانا قد لا تحتسب، يعني إنسان فرضا جاء لزوجته بطعام معين لأجل أن تثني عليه هي عند أهلها إذا ذهبت، في الحقيقة ما قصد الإحسان إليها وإنما الإحسان إلى نفسه، هذا ليس له أجر كأنما تصدق. أو جاء إلى أولاده مثلا بوزع على أولاده كل واحد مثلا كذا من المال لأجل أن يشتهر عند الناس أنه سخي مع أولاده وكريم، ما ليس قصده الإحسان إليهم وكف أيديهم عن مثلا الحاجة إلى الناس، هذا في الحقيقة أراد الثناء والمدح ما احتسبها. أو مثلا جاء أقبل العيد فهو ممكن يشتري لأولاده مثلا ملابس إحسانا إليهم وإدخال الفرح إلى قلوبهم، لكنه اشترها الملابس وفي نيته حتى يكون لبسهم أحسن من عيال فلان وفلان، ما في قلبه أنهم إحسان إلى أولادي وإدخال السرور إلى قلوبهم وتعبد لله مثلا بتربيتهم لا لا، قصده الأساسي وهو يدور في السوق أن أفاخر بهم، أن أظهر بهم، أن يعلم الناس أني كريم، فإذا خطبت منهم زوجوني ونحو ذلك. هذا ما احتسبها لله، هذا احتسبها لنفسه طلبا للفخر والخيلة، هذا ما له أجر. لذلك يا إخواني لما قال صلى الله عليه وسلم هنا إذا أنفق الرجل المسلم نفقة على أهله ما قال فهي له صدقة، قال وهو يحتسبها. لأن قد يقول البعض أكيد في أحد ينفق على عياله وهما يحتسب، نقول نعم قد ينفق على أولاده أحيانا طلبا لشيء، يعني أفرض مثلا رجل تزوج امرأة ورزق منها بأولاد وأبوها توفي وورثت هذه المرأة من أبيها مثلا مئات الآلاف أو الملايين، ثم ماتت هذه المرأة وورثها هو الزوج وورثها أولاده أيضا ورثوا أمهم، فبدأ الأب يكرم عياله ويجيب لهم الأكل الحسن ويشتري لهم الملابس والهدايا رجاء أن يحصل على شيء من أموالهم، حتى يقول بنته مثلا يا بنتي معليش أنا بشتري سيارة ساعديني، فالبنت ورثت من أمها مثلا كذا من المال فتعطيه، فنقول أنت أنفقت على هالبنت أصلا ما هو لله وليس لأنها ابنتك وإحسانا إليها، أنت أنفقت لأجل أن تحصل على مال منها من مالها الذي ورثته من أمها. فالمقصود هنا قول صلى الله عليه وسلم وهو يحتسبها، هذا فيه بيان أهمية أن يحتسب الإنسان الأجر. وفي هذا أيها الأكارم أيضا الأم اللي تطبخ لعيالها تحتسبي وقوفك في المطبخ وعنايتك بهم، يعني عنايتك بلباسهم غسلك لها، كل هذه الأمور الخدمات التي يقدمها الأب والأم ينبغي أن يحتسبها. احتسبوا أن تشتري لأولادك الخبز الحليب، تدفع لهم مثلا قيمة الدفاتر والقرطاس للمدرسة، أو ربما يدرسون في مدرسة أيضا خاصة فتدفع الفلوس لدراستهم، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا إذا أنفق الرجل، أي نفقة، إذا أنفق الرجل المسلم نفقة على أهله ويحتسبها فهي له صدقة. الحديث 49 ولا نزال في كتاب الإيمان، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاله أخو أمه، وإنما هو من قبيلة بني النجار الذين هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا أنت لما يكون مثلا أمك من مثلا بلد معين، فإذا رأيت أحدا من ذلك البلد قلت مرحبا يا خال، أنت في هذا صادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن سعد بن أبي وقاص كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، مع أن سعدا لم يكن أخا لأم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أخا لها، لكنه كان من قبيلة هي منها، فكان يقول عليه الصلاة والسلام لكل من هو من هذه القبيلة يقول هذا خالي، وفي هذا تجوز منه صلى الله عليه وسلم. سعد طبعا من أوائل من أسلم كما ذكرنا، وهو ممن حوصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. في أوائل الإسلام كان المسلمون يعيشون في حي واحد، فجاءت قريش وحاصرت الحي، عملت عليه حصارا اقتصاديا، لا يباع إليهم ولا يشترى منهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجون، أنواع الحصار كلها اجتماعي واقتصادي إلى آخر. فسعد أسلم ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والهجرة كانت واجبة في عصرهم، والله جل وعلا عاتب من لم يهاجر، وقال الله سبحانه وتعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكانت الهجرة واجبة على كل قادر، اطلع من مكة واذهب إلى المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس بالهجرة إلى الدولة التي سيكونها التي في المدينة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعدا عام حجة الوداع، حجة الوداع كانت في السنة العاشرة. قال وأنا مريض بمكة من مرض اشتد بي أشفيت منه على الموت. أشفى يعني قارب، يقال فلان أشرف على الموت ويقال أشفى على الموت. أشرف على الموت قالوا إذا مات من غير مرض ولا شدة، يعني مثلا تقول أنت والله أنا في كنا في الطائرة واهتز حتى أشرفنا على الموت. أما لو كان الموت جاء بعد شدة ومرض وكربة يقال أشفى على الموت. قال وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر فيها. كان الصحابة يرجون أن يكون هجرتهم وتركهم لديارهم فيها أجر، فالواحد منهم يعتبر أني إذا مت في غير البلد التي أنا منها أن أجري أعظم، أني مت في بلد تركت أهلي ووطني ومت في بلد آخر أن أجري أعظم. فسعد هاجر إلى المدينة ثم جاء يحج ومرض، فضاق صدره يقول أنا الآن طلعت من مكة إلى المدينة وأنا أرجو أن أموت في المدينة حتى يكون أجري أعظم، لأني مت في غير موطني ومت في بلد آخر وتركت موطني لأجله لأجل نصرة الدين، فأنا الآن أرجع إلى موطني وأموت فيه. فكأنه كره أن يموت في وطنه الأصلي. قال في رواية قال يا رسول الله أميت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجرا كما مات سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه لما جاء حاجا في حجة الوداع، طبعا هي الوداع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن بالنسبة للصحابة ما كانت حجة وداع لأنها لم تكن آخر حجة في حياتهم كما كانت في آخر حجة في عهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. سعد بن خولة مريض ومات رضي الله تعالى عنه في مكة. فسعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله أنا بموت مثل سعد بن خولة من غير ما أرجع إلى المدينة التي أرجو أن أجري أعظم إذا مت فيها. قلت يا رسول الله إني بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة فأوصي بمالي كله. يا رسول الله أنا عندي مال كثير وليس عندي إلا ابنة واحدة هي التي ترثني، هل أوصي بكل مالي لله؟ كل مالي يصرف في صدقات وفي مساجد وفي اعتاق رقاب ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سعد يا رسول الله وكان ذا مال كثير. قال إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله. كأنه يقول يا رسول الله بنتي المال أكثر من حاجتها فأخشى أن يعني يضيع المال وأنا قد تعبت في جمعه، فبدل ما يضيع المال وأنا تعبت في جمعه يا رسول الله أضعه في مسجد وأضعه في غيره، وابنتي إذا تزوجت سوف يكفلها زوجها يعني في حياتها فأوصي بمالي كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مصلحة الناس أكثر من حرصهم هم على أنفسهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أصلا يعلم أن المسلمين يحتاجون إلى من يمون جهادهم ومن يبني مساجدهم، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه هذه فرصة لا ينبغي أن أفوتها، نعم أوصي بمالك كله، ثم هو عليه الصلاة والسلام يعطي ابنته مثلا ما يكفل لها حياتها فقط، لا، ولذلك حتى لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة قال له عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله. جاء أبو بكر قال ماذا تركت لأهلك يسأله؟ قال تركت لهم الله ورسوله. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا بكر عنده دواب وعنده مزرعة وعنده بيت وإنما جاء بالمال الكاش، وإلا لرد النبي صلى الله عليه وسلم المال، إن ما يجوز الواحد يتصدق ماله كله ويترك أهله ضعفا. لذلك أهل العلم قالوا إن أبا بكر لما جاء بماله كله إنما جاء بالمال الكاش النقد، وإلا عنده ما يغني أولاده. وقال بعضهم لا، بل أبو بكر جاء بكل ماله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عند أبي بكر من القدرة ما يسعى به ويجتهد ويتاجر حتى يطعم أولاده، فهو يعلم أنه لن يجوع أولاده لما يتصدق بماله. والعلماء لهم فيه أيضا أقوال أخرى. الشاهد أن سعدا يقول أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأتصدق بشطره؟ العجيب سبحان الله أن صاحب المال نفسه هنا هو اللي يحاول أن يتصدق بالكثير، والنبي عليه الصلاة والسلام يكاسره ينزل في قيمة ما يتصدق به. قال لا. قال فالثلث؟ فقال صلى الله عليه وسلم الثلث يا سعد، والثلث كثير. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى أنك يا سعد لأن ما عندك إلا بنت واحدة أذن لك أن تتصدق بالثلث وتبقي لها الثلثين. يعني أفرض سعد مثلا ترك 100,000 وليس عندها إلا هالبنت، فهو لما يتصدق بالثلث يبقى الثلثان ترثه ابنته ومن معها إذا كان له إخوة أو كذا، يعني تقسيم الميراث. أما لو كان سعد عنده 10 من الولد مثلا فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأذن له حتى في الثلث، ولذلك قال له حتى الثلث، يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام يا ليت أنك تنقص عن الثلث بعد، والثلث كثير. ولذلك أكثر أهل العلم لا يرون التبرع بالثلث. عمر رضي الله تعالى عنه تبرع في وصيته بالربع، وأبو بكر تبرع بالخمس. والمسألة هنا تعتمد على مقدار المال. يعني أفرض إنسان ورث مثلا 100,000 وعنده مثلا من الأولاد 10 أولاد، فنقول له هنا حتى الربع والخمس لا توصي بها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. فإذا كان المال قليلا أصلا فهنا لا ينبغي له أن يوصي بشيء كثير حتى لا يتعب أولاده من بعده. هم 10، يعني كل واحد كم سيأتي من 100,000، إضافة إذا كان في زوجة أو زوجتان أيضا يكون لهم الثمن. أما إذا كان المال كثيرا، أفرض واحد عنده ملايين فتصدق بالثلث لكن يقول الحمد لله أنا طلعت الثلث لكن يا جماعة أولادي بقي لهم كثير أيضا، نقول هنا لا بأس عليك. فالمسألة تعتمد على كثرة الورثة أو قلتهم، وتعتمد أيضا على كثرة المال أو قلته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ما دام عندك بنت واحدة بس وهي التي ترث، طبعا إذا كانت بنت واحدة سيرث غيرها معها أيضا لكن هي تأخذ الأكثر. وبالمناسبة هنا الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، يعني لما يأتيك واحد ويقول لك الإسلام ظلم المرأة، تقول ليش ظلم المرأة؟ يقول لك ليش الأنثى يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ تقول له خطأ، هو ما يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين دائما. ميراث المرأة مع الذكر له أحوال كثيرة، يعني أمي وأبي ذكر وأنثى فلما أموت يرثوني، هذا حال. جدي وجدتي هذا حال آخر، لما يتوفى متوفى يكون له جد وجدة أو له أم وأب. مت وليس عندي أولاد لكن عندي أخ وأخت، هذا حال ثالث أيضا. مت لكن ليس عندي أولاد ولا إخوان ولا أم ولا أب لكن عندي عم وعمة، هذا حال الرابع. كم واحد كل كم ياخذ؟ مت وعندي بنت وعندي أخ، هذا حال خامس أيضا. مت وعندي زوجة وعندي أب، هذا حال سادس. وقل مثل ذلك من الأمثلة. فبعض هذه الأمثلة تأخذ الأنثى أكثر من الذكر، كما هنا لو واحد مات وعنده بنت وأخ، بنتك تأخذ أكثر من أخيك، فهنا ليس للذكر مثل حظ الأنثيين بل للأنثى مثل حظ الذكرين أو أكثر أيضا. مت مثلا ولك زوجة ولك أب وليس عندك أولاد، هنا زوجتك تأخذ أكثر من أبيك، فهنا الزوجة الأنثى أخذت مثل حظ الذكرين أو الثلاثة. فلما يأتيك واحد ويقول لك يا أخي المرأة تأخذ مثل حظ الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، تقول له مو بصحيح، من قال لك أنت أخذت مثالا واحدا فقط من المواريث، وهو عندما يهلك هالك عن ولد وبنت عياله فقط، نعم يأخذ الذكر أكثر من الأنثى لأن الولد مسؤول عن الإنفاق على أخته أصلا إلى أن تتزوج، هو مسؤول عنها. لكن لما يكون بنت وأخ أو بنتي وأبي، مت مثلا عندي بنت واحدة وعندي أب أو غير ذلك من الأحوال التي ذكرناها، أو عندي عم وعمه أو نحو ذلك، هنا أحيانا تأخذ الأنثى كحظ الذكرين أو كحظ الثلاثة أو العشرة، وهذا لابد أن ينتبه إليه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أصلا يا سعد أنت ما عندك ورثة، ما عندك إلا بنت ومالك كثير، فما في مشكلة تتصدق بالثلث. لكن إذا كان الواحد عنده مثلا يعني الورثة كثر والمال قليل، فلا ينبغي له أن يذر ورثته فقراء، حتى بكرة ما يقولون الله لا يكثر خير، الرجل مات حتى فلوسه تصدق بها ما ترك لنا شيء، لا بل إنك تذرهم أغنياء يدعون لك ويستغفرون لك وربما ضحوا عنك أو حجوا واعتمروا أو غير ذلك. قال يا سعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وكنت بالمناسبة قبل يومين مدام كلامنا عن الإرث وغيره جلست مع الشيخ سليمان الراجحي الذي بنى هذا المسجد وفقه الله، فهو حدثني أنه وزع تركته كلها على أولاده، وزعها كتوزيع الإرث على أنها هبة، أعطى زوجاته وأعطى أولاده وأعطى الكل، وأيضا ماله الذي بقي أوقف ثلثه والباقي أيضا الذي ينفق منه على نفسه، قال إذا أنا مت هل أنفق منه على نفسي ترى الصدقة بعد. فقل طيب ليش توزع على أولادك وأنت في حياتك؟ فقال هل سمعت أن ورثة لما مات أبوهم اختلفوا بينهم من اللي بيبني له مسجد؟ قلت لا. قال يتهاوشون دائما على إيش؟ قلت يختصمون على أمواله ويختصمون على الأراضي وعلى العماير وعلى، قال أنا أبغى أريحهم من الخصومات وأنا حي، اللي بيختصم بيصير مشكلة تعال أنا أحكم بينكم. يقول قسمت كل شيء بينهم. يقول ولي قصد آخر أيضا، قلت ما هو؟ قال حتى لو مات أحد أولادي قبل موتي لا يحرم ذريته من ثروتي. يقول مثلا أنا عندي 10 أولاد، أفرض واحد من هالعشرة أنا لما أموت سيرثني العشرة وبعدين يرثونهم أولادهم، لكن أفرض واحد من العشرة مات قبلي، خلاص معناه أن 9 سيرثوني وأولادهم اللي هم أحفادي سيصبحون أغنياء، أما أولاد فلان فوضعهم يختلف عن بقية أعمامهم وأبناء عمهم. ليش؟ لأن أباهم مات فحجب عنهم ورث جدهم، يعني الأصل أن الإرث يأتي للبطن الأول للذرية الأولى. يقول فأنا حتى أريح نفسي من هالمشكلة لو مات واحد من عيالي ولا سافر وحصل للشيء أو كذا، أنا من البداية قلت تعالوا يا عيالي هذه هبة، وأيضا يقول قلت لهم هي هبة مسترجعة، لو واحد منكم لاحظت عليه كذا أو كذا سأسترجعه، لكن ما شاء الله هم يا أيضا فيهم خير. فالمقصود من هذا أن المال الذي يقسمه الإنسان الذي يقسم بعد موته إذا كان المال يعني قليلا فإنه لا يوصي بالكثير منه، أما إذا كان كثيرا فلو أوصى فلا بأس. والمقياس على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هنا إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا حتى اللقمة من باب ما دام أني أؤجر حتى على اللقمة فغيرها من باب أولى، مثل ما قال الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما دام الله حرم كلمة أف معناها اللي أكبر منها أولى في التحريم. وقيل أيضا إنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى ملاطفة الرجل لامرأته بأن يطعمها من يده يضع في فمها، هذا فيه نوع من الملاطفة وهو يؤجر عليه أيضا. قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي عن هجرتي؟ أدعو الله ألا يردني على عقبي. يا رسول الله أنا هاجرت ابتغاء وجه الله، يا رسول الله أنا أخلف عن أصحابي، أصحابي الآن يرجعون إلى مهاجرهم وأنا أموت في مكة اللي أنا طلعت منها. لا يعني هنا أن مكة أفضل من المدينة، لا، وإنما الصحابة تركوا موطنهم مكة طلبا لما عند الله، وتحملوا أن يموتوا في الغربة نصرة للدين. فكأن سعد يقول يا رسول الله ودي أموت في الغربة حتى يكون أجري أعظم، ما أموت في وطني الذي أنا خرجت منه. فقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا، يقول حتى لو بقيت في مكة، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف بعدي، يعني إن شاء الله أنك بتعيش بعدي لن تموت، أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة رحمه الله، هنا قوله عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف بعدي، يعني لعلك أن تبقى، فعلا سعد شفي من مرضه وعاش بعد هذا المرض 48 سنة، مات في سنة 58 للهجرة. قوله ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ينتفع بك المسلمون والإسلام، وفعلا هو الذي قاد معركة القادسية التي فتحت العراق وخراسان وإيران وغيرها، ودخل الإسلام في تلك المناطق بقيادة سعد رضي الله عنه. يقول ويضر ينتفع بك أقوام، ينتفع بك الإسلام، ويضر بك آخرون، يضر بك المشركون أيضا، فهو الذي فتح أيضا الديار. قوله هنا عليه الصلاة والسلام ولكن البائس سعد بن خولة، قالوا إن سعد بن خولة هما اثنان اختلف العلم فيهم، سعد بن عفراء وسعد بن خولة. سعد بن عفراء قيل مات في حجة الوداع، وسعد بن خولة قيل مات في الحديبية لما جاء صلى الله عليه وسلم بيعتمر مع أصحابه ومعهم سعد بن خولة، وتوفي رضي الله عنه وهو في مكة. والبائس هنا ليس معناها الخاسر، ليس معناه أن موته فيه خسارة، لكن كأنه صلى الله عليه وسلم يقول قد فاته أجر حصله غيره، ليس معناه البائس أنه الخاسر، لكن كأنه يقول قد فاته أجر حصله غيره من أصحابه. يقول يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهة سعد بن أبي وقاص المريض، ثم مسح يده على وجهي وبطني وقال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. سعد يتكلم بهالقصة بعد 48 سنة، يكلم أصحابه يقول والله كأني إلى الآن أجد برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهي وعلى بطني. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل كان يتعامل مع أصحابه، يعني الذي يحتاج إلى فتوى يعطيه فتوى، اللي يحتاج إلى مثلا تشجيع وقوة يعطيه تشجيع وقوة، اللي يحتاج إلى مال يعطيه مال، الذي يحتاج إلى عاطفة وحنان ومشاعر كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بالعاطفة. هنا سعد مريض لا يحتاج مال تعطيه مال، ما هو يقول إني عندي مال كثير، ولا يحتاج إلى تشجيع وإيمان، ما هو إيمانه قوي، لذلك يقول ما أريد أني أموت في مكة، لكن حزين ويقول أنا شكلي بموت، أنا إن فيني وجع، أنا بموت يا رسول الله، ويتكلم عن الإرث والوصية، فيحتاج إلى عاطفة في هذا الموطن. ولذلك صلى الله عليه وسلم مسح على جبهته ومسح على صدره ومسح على ما يؤلمه من جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا يا جماعة من فن تعامل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني مثلا عبد الله بن عمر يقول، عبد الله بن عمر كان شابا صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام الشاب لما قال ائذن لي بالزنا قال ترضاه لأمك ترضاه لأختك، القصة. ثم قال الشاب يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه، لا، الآن يحتاج عاطفة. الشاب جاء متحمس يريد أن يباح له شيء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم رده ولا أباحه له وأثبت له أنه حرام وعظه، ثم انكسر الشاب وقال ادعو الله أن يطهر قلبي. هنا يأتي وقت العاطفة. إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعاه وضع يده على صدره قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. خرج الشاب وخلاص، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إليه من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إليه من الزنا. هنا سعد ادع لي يا رسول الله، فيدعو له ثم يضع يده على وجهه وعلى يمسح بها. شوف هذه العاطفة منه عليه الصلاة والسلام، كان يبذلها لأنه يعلم بتأثيرها. وهذا يوريخ، ونحن أيضا لما نستعمل مع من تحت يدنا، أحيانا مع ولدك، مع إنسان مريض، مع لما تضع يدك على جبهته مثلا سلامات يا فلان، الله يجمع لك الأجر والعافية، أسأل الله أن يشافيك، هذه لها أثرها. أحيانا بعض أبنائك يأتي لك يقول يا بابا أنا رأسي يؤلمني، شوف رأسي، هو يريدك أن تضع يدك على رأسه. أحيانا قد لا يؤلمه لكن يحتاج عاطفة. هنا عليه الصلاة والسلام وضع يده على وجه سعد. وأيضا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يرقي أحدا فإنه يضع يده على ما يؤلمه من جسده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. موعدنا إن شاء الله في الخميس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.